فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. قوله تعالى في سورة المكرمة: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن هجر القرآن هجر التدبر، وذكر العلماء وذكر الله أن هجر أنواع: هجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر التحاكم إليه، وهجر العمل، وهجر الاستشفاء به،